يقول أحسن الله إليك: هل ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون ببول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعرف شيئا عن هذا، لا أعرف شيئا في ذلك. يقول: من زنى بامرأة فحملت منه وهو يريد عقد النكاح عليها هل يجوز؟ إيش زنى بامرأة وهي الآن حبلى من الزنا، يريد أن يعقد عليها نكاح، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا الولد يعني في سفاح وليس ولدا له، ولا يجوز له أن يتزوج. ثم أيضا يعني إذا كانت يعني كل منهما يعني حصل منه الإقدام على هذه الفاحشة، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يحذروا من تكرار هذا الأمر المنكر، لأن هذا من الأمور الخطيرة. فأهم شيء الإنسان الابتعاد عن الأمر المحرم. لكن السؤال المسؤول عنه: المرأة التي حملت بالزنا وفي بطنها ولد من الزنا، لا يجوز أن يعقد عليها.